يا هالربع هادي وعم القاكم غدا هالبال هادي هادي تحياتي لكم يا هالربع هادي وعم القاكم غدا هالبال هادي وصلوا خير هذه وصلوا على محمد خير هذه نبينا المصطفى سيد العرايا يا ابوي يا ابوي يا باي يا باي يا باي يا باي يا روحي روحي سلمي يا حبابنا يا روحي روحي سلمي يا حبابنا ويا روحي روحي سلمي يا حبابنا جمع الحبايب هل علينا النور هل عارسنا يا أغلى الغوالي مالك يا خي يا خاص الغالي يا بكر مالك يا خي يا خاص الغالي يا بكر مالك يا خي يا خاص الغالي عنو الزغاري دو بالعالي نادو الله يخلي أبو العرس لولادو عنو الزغاري دو بالعالي نادو الله يخلي أبو العرس لولادو عنو الزغاري دو بالعالي نادو الله يخلي أبو العرس لولادو Yeah. بنت العصر بنت الدين معك في الشدة واللين تحفظ لك بيتك امين وعنها بنصلي الليالي الافراح علينا هلي هذي الليالي الملاح بعرسك يا خلي الليالي الافراح علينا هلي هذي الليالي الملاح بعرسك يا خلي من نظرتها للزراب تحفظ ملاك وسراب من نظرتها للزراب تحفظ ملاك وانتو يا ناشا ممنين حنا شباب الإسلام دور على بنت الدين تبني لك احلى بستان. هلا الله